اذكر لي من آداب الأكل أدبين قوليا وفعليا. كان آداب الأكل أي الآداب؟ القولي. القولي. طيب حكمها واجب. هذا القول الراجح، يجب أن الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يقول بسم الله. أحسنت. الفعلية أن يأكل باليمين ويشرب باليمين، واجب أو مستحب؟ واجب. أحسنت. إذن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام. أحسنت. أسلم. كذلك أيضا التخلي منهما. قل لا فارغ. تخلي منهما بماذا؟ لا لا تخلي منهما وش معنى؟ وش معنى التخلي منهما؟ يعني البول وضع. طيب من الآداب القولية؟ بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث السكون. نعم. طيب الفعلية أن أقدم رجال النساء عند الدخول وفي الخروج أقدم. نعم. وأقول يقول غفران. طيب أحسن. ما هي الحكمة أنه يقول غفران إذا خرج من البول والغائط؟ وقيل لو لم تأتي بقيل ما طلبنا، لكن أتيت بقيل. نعم. أصدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن يشارك الرجل في هذا المكان لازم عند الخروج أن يصدر يشكر بهذا الوجه بقوله غفران. طيب يعني قيل انه في هذا المقام لا يذكر الله فيقول غفران. طيب ايهما ترجح؟ القول الاول فيه شيء من القول الاول جيد، لان الانسان لما من الله عليه بالتخلي من الاذى الحسي ناسب ان يسال الله التخلي من الاذى المعنى، وهذا واضح. وأما الثاني فباطل، الثاني باطل، لأن هذا الذي أمسك عن ذكر الله أمسك طاعة لله عز وجل، أليس كذلك؟ فليس مذنبا. ولو كان التعليل هكذا صحيحا لقلنا إن الحائض إذا طهرت تستغفر الله لأنها ممنوعة من الصلاة. واضح؟ طيب إذن التعليل بأنه لما أمسك عن الذكر في هذه الحال ناسب أن يستغفر الله عن إمساكه مع أنه بأمر الله، فيكون هذا التعليل باطلا والتعليل الأول هو الصواب. أسلم. طيب بقي علينا من آداب الأكل والشرب أدب قولي عند النهاية، وهو أن يقول الحمد لله، فإن الله تعالى يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يقول الحمد لله، وإذا شرب أن نقول الحمد لله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.